يا يما وداعي عشان روح يا مجدي والله وخليني اعاني من الدهر وحدي روحي يا وداعي عشان الله توسدي بقبري وخلي محسنك يتوسد بكترك اويل والله وخلي محسنك يتوسد بكترك ابوك المصطفى بس يسمع حضرك اويل ابوك المصطفى بس يسمع حضرك يحضر والديك ومصيبتي تبدي يمك والدك تحكي له على العصره والله وعن سقط الجنين وضلعك وكسره وانا خلافك اظل بلا والحسره والله واتمنى يا ريت موسد بلحدي اي واتمنى يا ريت موسد اي بلحدي والله انت يا ابوك براضة الجنة انت يا مبروك براضة الجنة تنسين الضليع والآه والله والونا يما وعينا يا والد تشتعنا يتعنى يطب ربعامة وشوف ايش بعد يسدي اول يرحل والدي وتشتم بزغري يا زينب انا زينب يرحل والدي وتشتم بزغري عمي لا ام لا ابو واتمحن بامري لا ام لا ابو واتمحني بامري اصب لحسين لون الحسن وازري ويلي اصد لحسين لون الحسن والله ما ادري اخاف ان هالاثنين تروح مني اخاف ان هالاثنين تروح تروح من يدي اخاف تروح وابقى طايح بشده ويلي اخايف تروح وابقى طايح بشده وكان يدري دليل ويعلم بجعده اي وكان يدري دليل ويعلم بجعده خون المجتبى وتسمم الكبده ويلي تخون المجتبى وتسمم الكبدة يا ريت انا بمكان السمم وكبدة ويلي عفا قلبك كثر يحمي الغصص مره عفا قلبك كثر يحمي الغصص مره ضلع مكسور واللي سقط والطمره انا زينب عفا قلبك كثر يحمي الغصص مره ضلع مكسور واللي سقط والله والطمره وخمسه من وخويا اللي ينقطع نحره وخمسه من وخويا اللي ينقطع نحره اخويا حسين وياه انكتب عهدي اخويا حسين وياه عهدي عهدت لخوي حسين معوف ويلي ويلي عهدت لخوي حسين معوف وظل وياه مهما خانت ظروفي وابو فاضل والله وابو فاضل اخويا التق لجفوفي ولا يا على صدر القسم ما اخلف بوعد خويا اي ابو فاضل اخويا التق لجفوفي على صدر القسم ما اخلف بوعدي انا وياهم اسير الكربلاء وارحيل ويام القضيات بالعزه تتبدل وشايم مقتل اشوف بعيني كم مقتل اعددني يمي واحسب وعدي والله اشوف انصار اخوي حسين مضروب حي والله والاكبر والله والاكبر اشوف يعالج بروحي وعلى العريس تبقى عيون مشبوحي اي والله جاسم من يذبح صار مي صار مي والله يا يما ودهر بي شلون يتشفى جاسم يذبحون بساعة الزفة والله واخويا على شريعة ينقطيع والله جفيا وينادين العذر جفين ما عند خويا حسنت يتجسد العناي لو شفت الرضيع يلوح بين عداي يذبحونه عم يذبحونه بسهم من اجيل قطرة ماي شنو ذنب الطفل شي جيل